اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وأحبابنا وإخواننا وخلاننا ومن أحببناه فيك ومن أساء لنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا ولمشايخنا وعلمائنا. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا رحمن يا رحيم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولجميع أصحاب نبيك بالولاية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وفضلا وغفرانا برحمتك يا رب العالمين. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب والدود وحدنا من لنا سواك من لنا سواك من لنا سواك يا ربنا في هذا اليوم الشديد. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا أنزلونا إلى قبورنا وفارقنا الأهل والأصحاب وأغلقت علينا القبور وفارقنا الأهل والدور يا رحمن يا ودود. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في ليالي رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الكريمة أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن صحة وأحسن حال. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي في ثوب الصحة والمنعمة والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنك قد ابتليتنا في رمضان هذا بإغلاق مساجدنا. اللهم فعجل بافتتاح مساجدنا. اللهم فعجل بفتح مساجدنا. اللهم بلغنا رمضان القادم ونحن في مساجدنا. اللهم بلغنا رمضان القادم ونحن في مساجدنا ونحن بين أهلنا وأصحابنا وأحبابنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا الكويت واجعلها دار أمن وأمان وسلام وإسلام برحمتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وكويتنا وأميرنا وولي عهده بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادنا وكويتنا وأميرنا وولي عهده بسوء فأشغله في نفسه